السلام عليكم. في إشارة؟ تمام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله وحده نحمده ونستعينه ونستغفره. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدي يوم الدين. وما بعد. فرش سورة مريم. وعرف يرث بالجزم حلو رضا وقل خلقت خلقنا شاع وجها مجملا وضمه كيا كسره عنهما وقل عتيا صليا معجثيا شذا على. يعني حلو رضا ابو عمرو الكسائي قرأ يرثني ويرث بجزم الساء في اللفظين والباقي بالرفع. وطبعا فهبلي من لدنك وليا يرثني جواب الطلب، فالمفروض نقف راس الايه ونوصلها. والباقي يرثوني ويرثوا، يرثوني جمله فعليه صفه ايضا لوليا، اي وليا وارثا لي. فعلى القراءتين المفروض ايه نوصلها، لانها ايه يا اما صفه يا اما جواب الامر. طبعا ابن الجزري قال وجه لم يرث حز رد، حز ابو عمرو رد الكسائي يرثون ورث من ال يعقوب بالجزم لابي عمرو الكسائي جواب ايه الطلب في هاب. والباقي بالرفع صفه لولي، يهب لي وليا وارثا مني ومن ال يعقوب. ثم قال الشاطبي رحمه الله وقل خلقت خلقنا شاع وجها مجملا وقد خلقتك وقد خلقناك. شاع حمزة الكسائي خلقناك موضع خلقتك، خلقت خلقنا مستغرب اللفظ عن القيد. طبعا من جزء قال وقل خلقنا في خلقت محفظة، وقل خلقنا في خلقت روح فضى، روح الكسائي وفضى حمزه. فقال شاع حمزه الكسائي وقد خلقناك موضع خلقتك. وقال الشاطبي وضم بكيا كسره عنهما وقل عتيا صليا معجزيا شذا على. شذا على يبقى حفص مع حمزه الكسائي. بكيا كسروا عنهما، بكيا عنهما عن حمزه والكسائي فقط، يبقى حمزه والكسائي قرأ بكيا. اما عتيه وصليه وجثيه راح معهم حفص، حفص وحمزه والكسائي. يكسر ضم عين عتيه صليه جثيه. طبعا الآيات واضحة، قد بلغت من الكبر عتية أيهما أشد على الرحمن عتية أولى بها صلية لنحضرنهم حول جهنم جثية نذر الظالمين فيها جثية. ولا باخذ ضم العين لغات. قال ابن الجذري واجزم يرث حزر معا بكيا بكسر ضمه رضا عتية معه صلية وجثية عن رضا. يبقى بكية يكسر الضم رضا حمد الكسائي، أما عتية وصلية وجثية عن رضا حفص مع حمزة الكسائي. فقل خلقنا في خلقت الحوضة الكسائي وحمزة اقرأ خلقناك موضع خلقتك. قال الشاطبي وهمز أهب بالياء جرى حلو بحره. وهمز أهب بالياء جرى حلو بحره بخلف، يعني درى ورش حلو أبو عمرو بحره قالون بخلاف. يقرأ بالياء مكان الهمزة ليهب لك بدل لأهب لك. همز أهب بالياء جرى حلو بحره بخلف. قال ابن الجزري همز أهب بالياء به خلف جلا حمى زاد يعقوب. يبقى البصريان وورش وقالون بخلفه قرأوا بالهمز لأهب لك. قال ولياء بدل الهمز لياها بلكي همز أهب بالياه به خلف جلا حمى. يبقى بصريان أبو عمرو يعقوب وغرش وقالون بخلف لياها بلكي بالياء مكان الهمز لياها بلك الله، والباقي لأهب لك على جبريل، ومراحل يعني. والأمر من الله، ومثالها يتوفاكم ملك الموت، الله يتوفى الأنفس توفته الرسل، هي مراحل. الله يأمر ملك الموت، ملك الموت يأمر الرسل. نعم. قال الشاطبي ونسيا فتحه فائز على، ناسيا كنت ناسيا فتح النون حمزة وحفص فائز على. قال ابن الجزري ونسيا فافتحا فوز على، حمزة وحفص نسيا والباقي نسيا لغات. قال الشاطبي ومن تحتها اكسر واخفض الدهر عن شذا، عن حفص شذا حمزة وكساء الدهر نافع، بالدهر عن شذا ونستدرك على الشاطبي كلمة الدهر لأنها همزة أل وهمزة وصل، فحتى لا يتوهم أنها ليست رمز النافع، فكان يجيب يعني همزة قطع. ومن تحتها اكسر واخفض الدهر عن شذا يبقى نافع، وحفص وحمزة وكسائي كسروا الميم من وخفضوا التاء من تحتها، والباقي من تحتها، من اسم موصول معنى الذي. قال ابن الجزري من تحتها اكسر جر صحب شذ مدى، مدى المدنيان وصحب حمزة كساء وخلف وحفص وشذ روح، من تحتها اكسر جر. هنا قال ايه؟ من تحتها اكسر واخفض، الخفض والجر لغات يعني. يبقى اكسر الميم من وجر او اخفض لغات، لكن ما قالش اكسر يعني، ده حالة اعراب. انت حتى هكسر جر صحب شذ مدى، مدنيان وروح والكوفيون عدا شعبة يقرؤون من تحتها للمكان من حرف جر، الباقي من تحتها الذي تحتها. يبقى من تحتها اكسر واخفض الظهر عن شذا صحب شذ مدى، من تحتها اكسر جر صحب شذ مدى. ثم قال الشاطبي وخف تساقط فاضلا فتح فتحمل، وبالضم والتخفيف والكسر حفصهم، وفي رفع قول الحق نصب نادين كلا، برضو حفصهم اي حفص فيهم يعني يقول عزيز او حفص عاصم، يبقى تساقط حمزه وبالضم والتخفيف والكسر حفصهم تساقط، وعكس الضم الفتح، والتخفيف عكس التجديد، والكسر عكس الفتح. يبقى تساقط حمزة لوحده، حفص عاصم تساقط، والباقي تساقط. قال ابن الجزري خف تساقط في علا ذكر صدى خلف الضبا. يبقى حفص تساقط وتساقط حمزة وشعبة ويعقوب يساقط تذكير صدى خلف الضبا، والوجه الآخر لشعبة تساقط كذاك القراء. يبقى فيها أربع قراءات: تساقط تساقط يساقط تساقط. يعقوب وشعبة في وجه يساقط، تساقط حفص، تساقط حمزة، الباقي تساقط مع شعبة في وجه. تساقط في علا ذكر صدى خلف ضبا والضم واكسر عد. ثم قال الشاطبي رحمه الله: وفي رفع قول الحق نصب نادين كلا. يعني قول الحق بنصب رفع اللام عاصم وابن عامر نادين كلا، والباقي بالرفع قول الحق. قال ابن الجزري: وفي قول انصب الرفع عنها ظل كفي. يبقى عاصم وابن عامر زاد يعقوب بالنصب قول الحق والباقي قول الحق. والنصب ربما يكون قال قول الحق والرفع على الاستئناف، او هذا قول الحق مبتدا وخبر مثلا، تقدير واضح يعني. قال الشاطبي: وكسر أن الله ذاك، ذاك الكوفيون بن عامر، وإن الله ربي كسر الهمزة والباقي وأن الله ربي. وأخبروا بخلف إذا ما مت موفينا وصلا. موفينا عن زكوان بخلاف إذا ما مت على الخبر، ولا إذا ما مت. الإخبار والاستفهام. والباقي بيعرب همزة عن الاستفهام إذا ما مت، وفي إذا ما مت حسب بقى قراءة الضم والكسر كلهم على أصله يعني. وكله على اصل ايضا في تحقيق الهمزه الثانيه او في تسهيلها او في ادخال الف او ترك الادخال. قال ابن الجزري: واكسر وان الله هاشم كنزا. كنزا كوفيون بن عامر ومعهم روح طبعا خلف العاشر كنزا. واكسر وان الله يقول وان الله ربي، كوفيون بن عامر وخلف العاشر معاهم وروح شم، يبقى زاد روح وخلف العاشر على ذاك. وكسر وان الله ذاك الشطبي قال شم كنزا. ثم قال: وشد نورث غث تلك الجنة التي نورث. اقرأها غث رويس. نورث نورث بالتجديد للراء مضارع ورث، وبالتالي يفتح الواو نورث بالإسكان. نورث هنشدد الراء ونفتح الواو، الباقي يسكن الواو ويخفف الراء من أوراثة. أوراثة نورث، لكن ورثة نورث. يبقى نورث ربما بعمله، ورثتموها بما كنتم تعملون. أما نورث من ورثة ورثهم الله الجنة وهم لا يستحقونها، تفضل عليهم، يعني أعمالهم لا يمكن تدخلهم الجنة، لكن تفضل الله عليهم، والله ما عملنا بالفضل لا بالعدل. يعني لا يدخل الجنة أحدكم بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله رحمتي. فاللهم عملنا بالفضل لا بالعدل. يبقى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا تقوى توصله يرثون الفردوس، ورثتموها بما كنتم تعملون، الله اشترى، لكن نورثهم لا يستحقون. فأقول ورث أو أورث فلان، الوراثة معناها انتقال بلا عقد ولا شبهة عقد، انتقال شيء بلا عقد، يعني أبويا مات فأنا ورثته، لو كان كتب مكتوب، هذا المكتوب إيجارة، راح، بيع، شراء، أيا كان نوع من أنواع المعاملة، لا يكون ميراثا. أما الميراث لا عقد ولا شبهة عقد، أبويا مات فأنا ورثته. لكن لو قال هذا البيت لفلان وهذا البيت إيجارة أو بيع أو شراء أو رهن أو اجعلوه ميراثا، إذا هو ورثه، لم يقل لم يمت فالآخر ورث أو أورث، لا ده ورثه، يعني جعله من الورثة وهو لا يستحق. مثل التبني حرام لأنه ورثه، جعله من الورثة، ومن يقدر على ذلك؟ ولله ميراث السماوات والأرض، أنت نازعت الله في حكمه في الميراث، ورثت من لا يستحق، هذا معنى ورثة، جعلهم من ورثة ولا يستحق. فنورثه من ورثة، جعلهم من ورثة في الجنة وهم لا يستحقونها، إذا بفضله لا بعدله، فعملنا بالفضل لا بالعدل يا رب. قال الشاطبي رحمه الله: وننجي خفيفا رد، ثم ننجي الذين اتقوا، بتخفيف الجيم ننجي، يبقى يلزم سكون النون، ننجي، والباقي تجديد الجيم ننجي، وهذا فتح النون تقال الساكنين. وطبعا قلناها في ايه؟ في سورة الايه؟ الانعام، ها؟ في سورة الايه؟ الانعام، في الطيب، فلا داعي لايه؟ للاعادة. عندما قلنا في بيت 600 وننجي الخف كيف وقع ظل، وفي الثاني يتلو من حق، وفي كاف ضبا رد كسائي ويعقوب، ها، وفي كاف ايه؟ كاف هي عين صاد، كاف يعني في مريم، ضبا رد كسائي ويعقوب. هنا ايه؟ قال وننجي خفيفا رد كسائي، ومعه مين؟ يعقوب. فنرجع الى الايه؟ الى في الطيبه، الى صوت الانعام. وننجي خفيفا الرد كسائي، ثم ننجي الذين اتقوا، والباقي ننجي الذين اتقوا، ورد معاه ايه؟ يعقوب. طيب، وفي كاف ضبا رد. نعم. ثم قال الشاطبي رحمه الله: مقاما بضمه دنا، دنا ابن كثير، أي الفريقين خير مقاما، قرأ بضم مقاما، ضم الميم، يبقى الباقي كحفص مقاما بالفتح. وما الفرق بين مقاما ومقاما؟ مقاما من قام، مقاما من أقام، قام مكانا ثم قام مكانة، هذا مقام. مقاما بالضم من أقام غيره، أقامه مكانا ثم أقامه مكانه. أضرب مثل تتضح المسألة. أنا سكنت مثلا الأسكندرية، عملت نفسي مكانا بيتا، وبعدين بين الناس أصبح لي مكانة، فبعد أن أقمت مكانا أقمت مكانة، هذا معنى قام. قام مقام. وبعدين أقمت غيري مكانا، عملت له بيت، قلت الناس هذا رجل طيب ومعه قراءات ومعه علم تسمعوا له، فأقمته مكانة، هذا مقام، أقام غيره. ومن أقام غيره أقام هو أولا، فاقد الشيء لا يعطي. يبقى مقام من قام مكانا ثم مكانة، اكتبوا هذا الكلام والله يعني. ثم أقام غيره مقاما، نعم. وذلك أورثنا الكتاب، قال عنهم دار المقامة، يعني هم قاموا فيها وأقاموا غيرهم معهم، شفعوا في أحبابهم، نعم. كان منهم يا رب. قال ابن الجزري: واكسر وأن الله شم كنزا وشد، نورث غث مقام نظم هام زد. خير مقام اسم مصدر لأقام بالمكان ثم بالمكانة إذا لبث فيه، والباقي بالفتح اسم مصدر لقاء مكان من قام. نعم. قال الشاطبي رحمه الله: وننجي خفيف الرد مقاما بضمه دانا رئي نبدي المدغما باسطا ملا، أثاثا ورئي باسطا ملا، قالون بن زكوان ورئي. طبعا دي موجودة بقى في ايه، في الطيبة، في باب ايه، ها، من يذكرنا، باب ايه، ها، باب الهمز المفرد، بيت 209، رئيا به ثاو ملم، رئيا به ثاو ملم، يبقى قالون بن زكوان وما هو ابو جعفر. كلام حلو. ريا ابدل مدغما، ابدل ايه، مدغما، ابدل واضرب، ريا مين، باسطا ملا، قالون بن زكوان. وفي الطيبه باب الهمز المفرد، وبئس بئر جد ورؤيا فدغم كلا ثناء، رئيا به ثاو ملم، به ثاو ملم، به قالوا ثاو يا ابو جعفر ملم يا ابن زكوان. لا اله الا الله، كلام طيب. نعم. قال الشاطبي: وولدا بها والزخرف لقم وسكنا شفاء، وفي نوح شفى حقه ولا شفاء، حمزة والكسائي، وولد قرأها وولد أضم وسك، ولد لها جاءت في هذه الصورة أربع مرات، لأوتين مالا وولد وولد، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا ولدا، ان دعوا للرحمن ولدا ولدا، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ولدا. سوره ايه؟ مريم. وولدا بها، بها بالذكر اربعه هنا بمريم، وولدا بها والزخرف اضم مسكنا شفاء. الزخرف اللي هي ايه؟ قل إن كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين، للزخرف. يقرأها إيه؟ حمزة الكسائي: ولد، قل إن كان الرحمن ولد، يا ولد، لغة، لهجة، فأنا أول العابدين. يعني إذا كان الرحمن ولد بالحقيقة ولد، أنا أول واحد يعبده، أنا مش خايف تعرف، لا، لكن هذه ليست حقيقة، هذا كذب وافتراء. وولدا بها بمريم والزخرف، صوت الزخرف، أضم مسكنا شفاء، بحمد الكسائي لو سألنا ما له ولدة وقالوا اتخذ الرحمن ولدة دعوا الرحمن ولدة وانبغى الرحمن ان يتخذ ولدة، اربعة هنا في سورة مريم، وفي الزهر وان كان الرحمن ولد فانا اول العابدين، حمزة والكسائي بضم الواو سكون الهام ولد ولدة والباقي ولدا، قل ان كان الرحمن ولد بالزخرف. وفي نوح شفع حقه ولا شفع حمد الكسائي ومعهم المكي وابو عمرو البصري يقرا في سوره الايه نوح واتبعوا من لم يزده ماله وولدوه الا خسارا، وولده ضم الواو سكون الله والباقي بالفتح ولده. قال ابن الجزري ولدا مع الزخرف فضل مسكينا رضا، حمد الكساء ما لو ولدا فقد الرحمن ولدا دعوا للرحمن ولدا وما بغى الرحمن ان اتخذ ولدا، قل ان كان الرحمن ولد ولد ولدا بالضم والإسكان ولد ولد هنا والزخرف ولدا مع الزخرف مريم والزخرف فضم مسكنة رضا حمزة وكساء. نوح طبعا جابها في سورته نوح هنا قال ايه شفى حقه شفى ايه حقه لكن في بيت 961 قال ايه نصب نضم محركا به عفا كم ولده هضم مسكنا حق شفا ولده ده بتاعت نوح يعني اضم مسكنا حق شفا حق شفا يبقى زاد مين خلف العاشر على شفا الحمد لله كسائي وزاد يعقوب المكي والبصريان وحمد لله كسائي وخلف العاشر في نوح نعم. قال الشاطبي وفيها وفي الشورى يكاد أتى رضا وطاية فطر نكسر غير أثقل وفي التاء نون ساكن حج في صفا كمال وفي الشورى حلا صف ولا أتى رضا الكسائي ونافع يكاد السماوات هنا والشورى بالتذكير والباقي تكاد بالتأنيث فالتأنيث ذات الصفة والسماوات تذكر وتؤنث وتاء تفطر نكسر غير أثقل وفي التاء نون ساكن حج في صفا كما حج أبو عمرو في حمزة وصفا شعبة وكمال ابن عامر أبو عمرو حمزة وشعبة وابن عامر يتفطرن بكسر الطاء مخففة وبنون الساكنة موضع التاء المفتوحة ينفطرن وفي الشورى حلا صفوه ولا أبو عمرو شعبة يبقى الباقي كحفص يتفطر بتاء مفتوحة مكان النون الساكنة وفتح الطاء مثقلة. قال ابن الجزري يكاد فيهما أبو رنا أبو نافع رنا كسائي يكاد السماوات بدل يكاد السماوات فيهما عن هنا والشور بالتذكير نافع والكسائي يكاد السماوات والباقي تكاد السماوات المؤنث مجازي وباعتبار الجمع ومؤنث مجازي يبقى يكاد السماوات وتكاد السماوات بالتأنيث باعتبار الايه الجماعة، جماعة السماوات مثلا. ثم قال: وإن فطرنا يتفطرنا علم حرم رقى الشورى شفى عن دون عم. علم حرم رقى حفص والحرميون نافع وابو جعفر وابن كثير حرم المدني والمكي، رقى الكسائي يعني الكسائي وحفص والحرميون نافع وابن كثير وابو جعفر. يتفطرن موضع ينفطرن، وحمزة والكسائي وخلف وحفص وابن كثير والمدنيان وابن عامر اللي هم شفع عن دون عام في الشورى. يتفطرن والباقي ينفطر، وصرح بالقراءتين يتفطرن ينفطرن، يبقى استغنى باللفظ عن القائل. هذا من انفطر وهذا من تفطر، التجديد للتكسير. قال الشاطبي رحمه الله: ورائي واجعل لي واني كلاهما، وربي واتاني مضافاتها الاولى. يعني الاتى الاضافه في الصوره من ورائي وكانت، اجعل لي آية إني أعوذ بالرحمن إني أخاف أن يمسك، سأستغفر لك ربي إنه آتاني الكتاب. استمر على استعداد إشارة، استمر إن شاء الله. سورة طه. نكمل إن شاء الله سورة طه. تسلم يا عيني. نعم. سورة طه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. كان اسم للنبي يعني. أما إذا كانت حروف مقطعة فالشأن يختلف. قال الشاطبي رحمه الله: لحمزة فضم كسر هاء أهلهم كسوا، يعني فقال لأهلهم كسوا هنا والقصص بضم كسر الهاء لأهلهم كسوا، يقرأ بالضم لأهلهم كسوا على الأصل، والباقي يكسر في الموضعين لأهلهم كسوا لمناسبة الكسرة. طبعا من الجذري ذكرها في ايه؟ في باب ايه؟ ها؟ باب ايه؟ باب ايه؟ ها؟ هاء الكناي بيت 158 لما قال بيد غست ورزقاني اختلف بين خذ عليه الله انسانيه عف بضم كسري، بضم كسر على عليه الله وانسانيه، وايضا بضم كسر اهليهم كسوا فداء حمزه. لحمزة فضم كسر هاء أهلهم كسوا معا، معا الموضعين هنا والقصص. وافتحوا إني أنا دائما هلا، إني أنا دائما هلا ابن كثير وأبو عمرو، إني أنا ربك، والباقي يكسر إني أنا ربك، فهو يقرأ دائما حلى أني. وطبعا اللي هيفتح الياء حرم حمالة، يبقى نشوف ابن الجزر عليه. ابن الجزر قال أني أنا أفتح حبر سبت، حبر سبت يبقى يطلع نافع يقول ايه؟ اني انا وحبر سبت ابو عمرو بن كثير وابو جعفر اني انا ربك والباقي كحفص. نعم أني أنا أفتح حبر سبت وأن شدد وفي اخترت قد اخترنا فأفنا. وأن اخترناك حمزة مكان وأنا اخترتك. واستغنى باللفظ عن القيد. وأنا شدد وفي اخترت قد اخترنا فينا حمزة. قال الشاطبي رحمه الله: ونوم بها والنزعات طوى زكى وفي اخترتك اخترناك فاز وثقل. وان يبقى بالواد المقدس طوى هنا وفي النزعات التنوين زكى وهنا ابن عامر والباقي ترك التنوين في الصورتين ومراعاه بقى التقاء الساكنين طوى نذهب ولا طوى اذهب يعزف. ها الجزري قال ايه؟ وطبعا فاز حمزه قال وانا اخترناك لكن وانا اخترتك وفي اخترتك اخترناك فاز وثقل. وان قال ابن الجزري اني انا افتح حبر سبت وان هو انا شدد وفي اخترت قل اخترنا فينا او فنا فينا على انها فناء وفنا على من الفناء طوى معا نونه كنزا فتح ضم اجدد مع القطع واشركه يضم كم خاف خلفا طوى مع نونه كان زن يعني كان زن كهون ابن عامر قرأوا بالتنوين طوى هنا والنزعات بالتنوين على الصرف باعتبار المكان ويبقى اعرابه بدل الوادي الوادي المقدس طوى والباقي بلا تنوين على عدم الصرف. طب ليه لا ينون على القاعده القاعده العالميه والتأنيث؟ فمن نظر للعالمية والتأنيث لم ينون ومن نظر للمكان أو بدل الوادي نون. طوى معا نونه كنزا فتح ضم مجدد مع القطع واشركه ضم كم خاف خلفا أخي اجدد ضم الهمزة مقطوعة اجدد لا اجدد فتح ضم اجدد به ازري فتح ضم اجدد مع القطع واشركه يضم كم خاف خلفا يعني ايه فتح ضم اجدد يريد أخي اجدد بضم الهمزة مقطوعة وأشركه بفتح الهمزة ابن عامر وابن وردان بخلفه والباقي هيبقى وصل الهمزة كحفص اجدد وتبدأ بضم ويفتح أشركه أنها أمران بمعنى الدعاء اجدد به أزري وأشركه في أمري هي فعل أمر لكن نتأدب مع الله ونقول دعاء أو رجاء لكن كم خاف خلفا ابن عامر ووردان بخلفه يقرأ أجدد به أزري وأشركه في أمري على إنه لموسى قال الشاطبي: وشام قطع اجدد وضم في ابتداء غيره واضم واشركه كالكلا. يعني ابن عامر يقطع همزه اجدد تبقى اجدد به ازري، كان همزه القطع مفتوح اجدد انا، وتثبت وصلا وابتداء اجدد به ازري. وغيره يهمز بس همزه وصل وتحذف وسطا وتثبت عند البدء بالضم اجدد، لأن الفعل ثالث الفعل مضموم أجدد. كحفص وطبعا دي ما ما ما ما مفتوحة لأنها إيه همزة فعل مضارع ماضية ماضيه ثلاثي، الماضي بتاعه إيه ثلاثي، وهمزة فعل المضارع اللي ماضيه ثلاثي تبقى همزة قطع مفتوحة تثبت مفتوحة وصلا وبدأ. وطبعا من الضد عرفنا ايه ان دي بقى همزه قطع بقى همزه وصل، من ضد همزه قطع همزه ايه وصل. واشركه بضم الهمزه الباقي يقرا بالايه بالفتح اشركه. وكلكل هو الصدر، يعني حفص ومن معه، اعمل حفص بقياس يقرأ أجدد به وأشركه في أمري. ابن عامر هيخالف حفص أجدد به أزري وإيه وشام قطع أجدد أجدد به واضمم واشركه في امري واشركه انا. لكن باقي القراء غير ابن عامر وابن وردان بخلفه من الطيبه يقرا اجدد به ازري واشركه في امري. ثم قال مع الزخرف اقصر بعد فتح وساكن نهادا ثوى واضمم سوى في ند كلا ويكسر باقيهم وفيه وفي زدا ممال وقوف في الاصول تأصلا. يعني جعل لكم الارض مهدا هنا وبالزخرف بالقصر لمين ثوى الكوفيون والباقي مهادا. مع الزخرف اقصر بعد فتح وساكن مهدا الباقي نهادا، إثبات ألف بعد الهاء المفتوحة الواقعة قبل الميم المكسورة نهادا مهدا. قال ابن الجزري: ولتصنع سكنا أو سكنا كسرا ونصبا ثق نهادا كونا سما كزخرف بمهدا. ولتصنع على عيني، ولتصنع سكن اللام والعين تبقى لام امر ويجزم ولتصنع على عيني، والباقي ولتصنع على عيني. وما مرعت السوسي ولتصنع على عيني بالاضغام الكبير لمين ثق او ضعف وثق بهذه القراءة. ثم قال: مهادا كونا سما كزخرف بمهدا، بلذي جعل لكم الارض مهدا كونا سما مهادا. ابن عامر وسما المدنيان والبصريان والمكي. ثم قال: واجزمي تخلفه سب، يعني ابو جعفر يقرا لا نخلفه بالجاز، لا نخلفه واجزمي نخلفه سب، لا نخلفه نحن ولا انت. ابو جعفر يقراها لا نخلفه نحن بالجزم. ثم قال سوى بكسره اضممي نل كم فتى ظن. نل عاصم كم ابن عامر، فتى حمزه خلف، ظن يعقوب. يقرا سوى بكسره اضممي يضم، سوى نل كم فتى ظن، والباقي سوى، فهي لغات. معناها العدل يعني. كان سوى طبعا الشاطبي رحمه الله الوضمومي سوى في ند كلا ويكسر باقيه. في ند كلا حمزة وعاصم وكلا ابن عامر. طيب نال كم فتى ظن زاد خلف العاشر ويعقوب. قرأوا بالضم سوى والباقي سوى. ويقول سوى وسدى فيها ممال وخوف في الأصول تأصلها. يعني ارجع للإيه باب الإمالة لكن وقفا، لأن المنع من الإمالة في الوسط التنوين، وزال التنوين بالوقف فأصبح في ألف سوى سدى فتمال الألف للياء، فارجع لها كل على اصله. يعني حمزه وخلف مثلا اقوله ايه سوي مثلا، شوف الكسائي مثلا اقول ايه سوي يكسر يعني. فارجع للايه الباب الايه الاصول باب الاماله. في ناد كلا حمزه وعاصم وابن عامر سوى بالضم والباقي بالكسر، وزاد يعقوب وخلف العاشر. ثم قال فيسحتكم ضم وكسر صحابهم. طيب وضم وكسر يسحت صحب غاب، حمزة وكساء وخلف العاشر وحفص ورويس. فيسحتكم فيسحتكم فيسحتكم ضم وكسر، الباقي فيسحتكم. لغات ثم قال الشاطبي رحمه الله وتخفيف قالوا إن عالمه دلا، وهذين في هذان حج، وثقله دنا فاجمعوا صل وافتح الميم حولا. يعني يعني حفص قرأ إن هذان لساحران، تخفيف إن بسكونها، وقرأ ابن كثير أيضا تخفيف إن وسكونها علمه دلا، لكن يشدد هذان فيقرأ إن هذان لساحران. وهذين في هذان حاج، أبو عمرو يقرأ إن هذين لساحران بالياء مكان الألف، والباقي إن هذان لساحران. وفي اعتراض على قراءة الجمهور، طب إن هذين إن عاملة وهذين اسمه، طب إن هذان لابن كثير او الحفص مع مراعاه هذا مد لازم للمكي، لكن ان غير عاملا وبعمر ان هذين اسمين منصوب بالياء. طب ان هذان باقي القراء شعبه وقالون وارش، باقي القراء جمهور ان هذان لساحران. ففي اعتراض على ان المفروض فان بعدها منصوب باسم إن. والرد على هذا الطعن على إن تأتي بمعنى نعم قال الشاعر: قالوا كبرت وقد علاك الشيب، قلت إنه، يعني نعم. والزبير بن عوام طلب رجل منه مالا فرده ردا جميلا، فقال: لعن الله ناقة سقتني إليك. قال: إن وراكبها، يعني نعم وراكبها، فإن تأتي بمعنى نعم، نعم هذان لساحران فلا إشكال. أو إن قبلت بالحارث وكنانة، كلهجة عربية أصيلة ترفع وتنصب وتجر المثنى بالألف لا تعرف الياء. قال الشاعر: إن أباها وأبا أباها قد بلغ المجد في غايتاها، ولم يقل في غايتيها. نعم. قال ابن الجزري: إن خفف درى علما وهذين بهذان حلا، وفاجمعوا نصين وافتح الميم حلا، فاجمعوا فاجمعوا بصل الهمزه قطع الهمزه فتح الميم كسر الميم، فاجمعوا نصين وافتح الميم حلا، فاجمعوا والباقي فاجمعوا. فاجمعوا كيدكم فاجمعوا كيدكم ابو عمرو، فاجمعوا كيدكم صل وافتح الميم الباقي فاجمعوا همزه قطع واكسر الميم. طبعا وهذين في هذين حج وثقله دنا يشير الى ايه؟ تجديد النون لابن كثير، لأن هذا لما نيجي نثنيها هذان، هذا آخرها ألف، لما نحط الألف والنون يبقى فيه ألفين، فهنعزف إحدى الألفين لحفص ومن معه. ابن كثير قال: لا، دول ألفين نتخلص منهم بالمد ست حركات، فشدد النون هذان إلى ساحران، فقالوا: أثقله دانا بكثير. ثم قال رحمه الله: وقل ساحر سحر شفى، لما صنعوا كيد ساحر بكسر السين وسكن الحاء سحر والباقي ساحر، فتح السين والف بعدها وكسر الحاء، فاستغرب اللفظ على القيد فقال: وقل ساحر سحر شفى. قال الشاطبي: وتلقى فرفع الجزم مع أنثى يخيل مقبلا، يعني تلقف ما صنعوا رفع جزم الفاء و من ذكوان، وطبعا تلقف الوحيد الذي يقرأها بالتخفيف حفص في الثلاثة أعراف وطه والشعراء، فباقي القراء قرأوا تلقف، تلقف ما صنعوا، والذي يرفع مقبلة ابن ذكوان، تلقفوا ما صنعوا برفع جزم الفاء والباقي، وطبعا حفص قال تلقف ما صنعوا والباقي تلقف ما صنعوا، ونراعي البزي تاء مشددة وأصلا لا بدءا. ثم قرأ ابن ذكوان أيضا: مع أنثى يخيل مقبلة، ابن ذكوان تخير إليه في التنيس والباقي يخيل في التذكير كحفص. قال ابن الجزري: يخيل التأنيس من شم، وارفع وارفعي يزم تلقف لابن ذكوان وعي، يعني يخيل بالتأنيس من شم روح مع ابن ذكوان زاد روح تخيل والباقي يخيل، يعني يسند ضمير الحبال والعصي انها تسعى بدل من الضمير بدل الاشتمال، والبقي بالتذكير يخيل، يعني يخيل عليه ايه سعيوها مثلا، او التانيث للتكسير والتذكير للتقليد. وارفعي جزم تلقف لابن زكوان نوعي، زكوان تلقف ما صنعوا، كون حفص بيقرأ تلقف ما صنعوا وتلقف ما صنعوا ابن زكوان، والباقي تلقف ما صنعوا. طبعا الجزم على انها ايه جواب الامر القي، القي فان تلقي تلقف او تلقف. والبذي طبعا بايه بشدد التاء. سورة البقرة طبعا. وساحر سحر شفا، أو على الحكاية وساحر سحر شفا، كيد السحر مكان كيد ساحر. طبعا من ناحية الصنعة سحر جامد وساحر مشتق وفاعل، من ناحية الملكة السحر يأتي من الساحر ويكون على مسحور. فإذا ذكر واحد كان أو ناب عن الباقي، فمن ناحية الملكة سحر وساحر ومسحور، أظنك يا مصر مسحورة، يعني لا فرق بين أحد الملك، يعني الهدف منها إيه؟ وصل، تعني قصيرة، قال قلت كلمة لابوس قد ماء البحر لأما زجت، أشارت يعني لم تقل، أشارت تعني قصيرة، فهذا هي الملك، الهدف إيه؟ أما الصنعة، لا السحر جامد وساحر مشتاق. قال الشاطبي رحمه الله: وأنجيتكم وعدتكم ما رزقتكم شفا، لا تخف بالقصر والجزم فصلا. حمزة الكسائي: قد أنجيتكم من عدوكم ووعدتكم ما رزقتكم، بتاء مضمومة من غير ألف في الأفعال الثلاثة، والباقي بنون مفتوحة بعدها ألف في الأفعال الثلاثة. أنجيناكم من عدوكم وعدناكم ما رزقناكم. لا تقف بالقصر والجزم في الصلاة، لا تقف دركا لحمزة، والباقي لا تخاف. طبعا بالرفع وصلا لا تخاف دركا، ولم لا تخاف دركا من فرعون ولا تخشى غرقا في البحر. هم قالوا اننا مدركون، هيدركنا فرعون ويخلص علينا، لهم روح الله ايه لا تخاف دركا ولا تخشى، لا تخف دركا ولا تخشى. حمزة. قال ابن الجزري: وساحر سحر شفا، أنجيتكم وعدتكم لهم كذا رزقتكم، يعني أنجيتكم من عدوكم ووعدتكم جانب الطور، كلهم من طيبات ما رزقتكم، بلفظ الواحد حمزة كسائي وخلف شفا، والباقي أنجيناكم وعدناكم رزقناكم، من وعد على الأشهر. وطبعا يحذف الألف وعدناكم حال ظلم سرى أبو عمرو ويعقوب وأبو جعفر. ثم قال ابن الجزري: لا تخف جزما فشا، لا تخف دركا بالجزم وحذف الالف لتقال ساكنين، فاء ساكنه وقبلها الف ساكنه، الباقي لا تخافوا. الذي جزم جواب لقوله فاضرب ان تضرب، ها، واللي رفع لا تخافوا دركا على الاستئناف. لا تخف جزما باشا واثري فاكسر وسكن غيث. رويس يقرا أولئي على إثري بكسر الهمزة، والباقي طبعا كسر الهمزة وسكن الساء، والباقي آثري بفتحهما. لا تقف جزما فشا وإثري فاكسر وسكن غث والضم كسري يحل مع يحلل رنا، فيحل عليكم بضم الحاء فيحل، ومن يحلل، ومن يحلل رانا الكساء يضم اللام يضم الحاء فيحل، ومن يحلل، والباقي فيحل، ومن يحلل. من حل بالمكان يحل إذا نزل به، والكسر حل عليه الدين يحل أي وجب، فيحل يحل. والضم على ايه؟ حل بالمكان يحل اذا نزل بها، والكسر يحل من حل عليه الدين اي وجب. قال الشاطبي: وحاف يحل الضم في كسره رضا، وفي لم يحلل عنه وافى محللا، فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي بضم كسر الحاء في الأول وضم كسر اللام في الثاني، والباقي بكسر الحاء في الأول وكسر اللام في الثاني. يعني فيحل ومن يحلل كسائي، والباقي فيحل ومن يحلل. وطبعا القراء أجمعوا على كسر حاء أن يحل عليكم غضب من ربكم من حل بالمكان. قال الشاطبي رحمه الله: وفي ملكنا ضم شفا وافتحوا أولي نهى، وحملنا ضم واكسري مثقلا كما عند حبي. شفا حمزة الكسائي ضم بملكنا، وافتحوا أولي نهى عاصم ونافع يفتح بملكنا، يبقى الباقي بيكسر بملكنا. وحملنا ضم واكسر مثقلة كما عند حرمي عامر وحفص ونافر بن كثير، ولكن حملنا بضم الحاء وكسر الميم وتشديد حملنا، والباقي فتح الحاء والميم وتخفيفها حملنا. بملكنا ضم شفا وافتح إلى نص ثنا للجزري، يقول بملكنا ضم شفا بملكنا، يبقى الباقي الباقي نافع وعاصم أبو جعفر بالفتح بملكنا بملكنا ضم شفا وافتح إلى نص ثنا، يبقى بملكنا شفا حمد كسر وقلم، افتح إلى نص ثنا إلى نافع نص عاصم أبو جعفر بملكنا، والباقي بملكنا نافع عاصم أبو جعفر بالفتح بملكنا، شفا حمد كسر وقلم بالضم بملكنا، والباقي بملكنا بالكسر. ثلاث قراءات بملكنا يعني السلطان ما أخرفناه بقواتنا، يعني بملكنا مصدر ملك يملك ملكا، بملكنا الكسر ما حدث في اليد بملكنا ملك ملكي مملك. ثم قال ابن الغزالي: وضم واكسر ثقل حملنا عفا كم غنى حرم، ضم واكسر ثقل حملنا عفا كم غنى حرم، عفا حفص، كم ابن عامر، غن رويس، حرم المدنيين، وابن كثير، نافع بن جعفر وابن كثير، ضم الحاء وكسر الميم وثقله حملنا، والباقي حملنا. قال الشاطبي: وخاطب يكسر شذا، وبكسر اللام تخلفه حلا دراك، ومعيا بننفخ ضمه وفي ضمه افتح عن سوى ولد العلا، بما لم يبصر به تبصر به، ده الخطاب، والباقي بلم يبصره بالغيب. لم تخلفه كسر اللام والباقي بالفتح تخلفه حلا دراك، وعمرو بن كثير. لا تخلفه والباقي لا تخلفه. ومعي من انفق ضمه وفي ضمه افتح عن سوى ولد العالى. السبع على ابو عمرو يوم انفق في الصور، يا مضمون فتح ضم الفاء، وابو عمرو بنون مفتوحه مكان الياء المضمومه مع ضم الفاء، ننفخه. قال ابن الجدري: تبصر خاطب شفه بما لم يبصره بما لم تبصره، الخطاب لمراعاة فما خطبك. شفه حمزة كسر خلف، والباقي بما لم يبصره بالغيب ردا على بني إسرائيل. تخليف اكسر لام حق، هناك الحلقة دراك ابو عمرو بن كثير، هنا حق المك والبصريين، ابن كثير وابو عمرو يعقوب يكسر اللام لان تخليفه اي لن تقدر على اخلافه، بل المفعول الثاني محذوف لن تخليفه احدا، والباقي لن تخليفه لبناء المفعول. ثم قال: نحرقن خفف سنة وافتح الضم وضمما كسرا خلا، يبقى بالتخفيف لنحرقن ابو جعفر، و وافتح الضم وضمما كسرا خلا، يبقى ابن جماز يضم النون ويكسر الراء لنحرقن، يبقى ابن وردان لنحرقن، يبقى ابو جعفر هيخفف الراء، وابن وردان يفتح النون لنحرقن ويضم الراء، وابن جماز يضم النون ويكسر الراء لنحرقن، والباقي بالتجديد مع فتح الحاء وتجديد الراء لنحرقن، وتجديد التكسير والتكرير مرة أخرى. نحرقن خفف ثانا، يبقى الباقي بإيه؟ بشد، وافتح الضم مضموما كسرا خالا، ابن وردان لنحرقن، وابن جماد لنحرقن، والباقي لنحرقن. ننفخ بالياء وضمي وفتح ضم لأبو عمرهم يوم ننفخ في الصور، بالياء وضمها وفتح الفاء على البناء المفعول، ننفخ في الصور، وأبو عمرو بالنون وفتحها وضم الفاء ننفخ بالبناء الفاء. قال ابن الجزري يخف جزم دم ويقضى نقضية مع نون ينصب رفع وحي ضمية، فلا يقف ظلما بجزم الفاء وحذف الألف بكثير لا ناهية والباقي بالرفع ولا نافية فلا يخاف ظلما من قبل أن يقضى إليك وحيه. يعقوب يقرأ قبل أن نقضي إليك وحيه بابن الفاعل ووحيه مفعول به. واستغنى باللفظ عن القائد يقضى نقضية مع نون ينصب رفع وحي يقضى إليك وحيه نائب فاعل نقضي إليك وحيه. قال الشاطبي رحمه الله وبالقصر المكي واجزم فلا يخف وأنك لا في كسره صفوة العلا. يعني ابن كثير يقرأ فلا يخف ظلما بالقصر والجاز والباقي يزدف الألف ويرفع الفاء فلا يخاف ظلما وأنه لا في كسره صفوة العلا. العلا دي يعني لمزة وسط فلا حتى لا تلتبس يبقى شعبة ونافع. وأنك لا تظمأ فيها بيكسر الهمزة وإنك والباقي وأنك وأنك لا تظمأ. قال ابن الجزري إنك لا بالكسر آهل صبا. آهل شوف أمز القط نافع وصبا شعبة نافع وشعبة. إنك لا تظمأ بالكسر والباقي بالفتح أنك. عطفا على ان لك لا تجوع لك لا تجوع واسم ان ولك الخبر والتقدير لان لك عدم الجوع وعدم الظمأ والضحك. وقال انك لا قياد احترازا من غيره ترضى بضم التاء صدر الرحبة الى شعبة والكسائي ضم التاء لعلك ترضى ببناء المفعول والباقي عليك ترضى أي ترضى أنت بما تعطى ببناء الفاعل. ثم قال ابن الجزري رحمه الله زهرة حرك ظاهرا يأتيهم صحبة كهف خوف خلف دهم. زهرة الحياة الدنيا قرأ يعقوب بتحريك الهاء زهرة والباقي بالإسكان زهرة المعنى واحد زينة وبهجة. أولم يأتيهم بينة أولم تأتيهم بينة بالتذكير صعبة كهف خوف خلف دهم حمزة وكساء وخلف وشعبة وابن عامر وابن وردان بخلفه وابن كثير صعبة كهف خوف خلف دهم والباقي يأتيهم تأتيهم وبينة تؤنس الذكر لأنه مؤنس غير حقيقي لا يلد ولا يبيض. فلنظر لحقيقة التأنيس نفعتها تأنيس أنس وأراد التكثير وذكر اعتبر بالبيان والقرآن والكتب السابقة اعتبار بلفظ بينة سينما أنس غير حقيقي وأنس وتذكر. قال الشاطبي وبالضم ترضى صف رضا يأتيه مؤنس عن أولي حفظ يبقى عليك ترضى صف رضا الكسائي وشعبة صدر الرحبة هي الكسائي وشعبة. يأتيه مؤنس عن أولي حفظ حفص ونافع وأبو عمرو عكس صحبته كهف خوف خلف دهم يبقى معاهم ابن وردان بالخلاف ومعاهم خلف العاشر صحبة كهف خوف وخلف داهم. وقال الشاطبي رحمه الله: وبالضم ترضى صفردا يأتيهم المؤنث، يأتيهم مؤنث عن أولي حفظ لعلي أخي حلا وذكري معا إني معا لي معا حشرتني عيني نفسي إنني رأس جلا. يعني شعبة والكسائي لعلك ترضى، ضم التاء والباقي بالفتح. حفص ونافع وعمر أو لم تأتيهم بداية التأنيث والباقي التذكير. وياتي الاضافه لعلي اتيكم اخي اخي جدد واخر الصلاه لذكري ان الساعه ولا ثانيه في ذكري الهبى اني انست نارا اني انا ربك ولي في مآرب ويسر لي امري احشرتني اعمى ولتصنع على عيني واصطنعتك لنفسي انني انا الله ولا براسي اني خشيت. هذا يكفي نذكر الأنبياء، يكفي إن شاء الله. أنا بخرج على السكايبي نقرأ، ممكن ناخد راحة نشرب الشاي ولا ونستكمل لو تريدون يعني. تفضل يلا يا أحمد اقرأ الختمة تحتك. نعم اتصل الآن، ولو في أي تعليقات أو أي اقتراحات أنا تحت أمركم. لا إن شاء الله بس ناخد يعني ربع ساعة كده ولا حاجة وإن شاء الله نواصل إن شاء الله. وعليكم السلام. والله بالامس حاولت قلت لك اعطيني الرابط يا شيخ فمش عارف كنت ادخل، لكن اسمعك الان وان شاء الله تكون على خير وبخير باذن الله. طبعا هل يخفى القمر؟ آه